بسم الله والحمد لله والحمد لله الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله الذي أنزل عليه القرآن وعلى آله وصحبه الذين تلقوا كتاب الله تعالى من فيه وأدوه إلينا حرفا حرفا وعلى التابعين وأئمة القراء وأهل الآداء الذين نقلوا إلينا كتاب الله تعالى جيلا إثر جيل وسلم تسليما كثيرا. صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عيسى المعصراوي شيخ عموم المقارئ المصرية ورئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف وأستاذ الحديث بجامعة الأزهر ورئيس مجلس الإدارة، الأخوة والأخوات الحضور، أبنائي وأعزائي الطلبة والطالبات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذا المكان المبارك الذي نجتمع فيه لتكريم حفاظ كتاب الله جل وعلا، وذلك في حفل الختامي للعام الدراسي 2013-2014. وخير ما نبدأ به آيات الذكر الحكيم يتلوها علينا الشيخ إبراهيم عمران، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى حتى نبعث رسولا. صدق الله العظيم. إن أقرب الناس لكتاب الله هم حفظة الكتاب الله، فهم أقرب الناس للخير. عن ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فمتى صلح حفاظ كتاب الله صلح الناس وطابت شؤونهم وحياتهم. فادعوا نفسي وإياكم إلى الاعتصام بكتاب الله الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فإن تعليم القرآن الكريم هو من أجل الأعمال وأفضلها، وإن القائمين على هذا العمل قائمون على أمر عظيم ينالون به الشرف في الدنيا والمنزلة في الآخرة. وتعليم كتاب الله لأولاد المسلمين هي مسؤولية حملتها على عاتقها مراكز فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عيسى المعصراوي، وبحمد الله قد أولاها الناس ثقتهم فدفعوا بأولادهم إليها ليتعلموا كتاب الله الكريم. ويسعدني أن أقدم لكم نموذجا من براعم الإيمان من طلبة المركز، فليتقدم مشكورا الابن محمد معوض محمد، الابن محمود معوض محمد معوض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور.

وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، إن الحديث عن القرآن عظيم بعظمة القرآن، وإن الحديث عن القرآن جميل بجمال القرآن. إنه القرآن الكريم، إنه النور، إنه كلام الله، إنه النور، إنه الشفاء، إنه الرحمة. وصدق ربي إذ قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إنه كتاب الله تعالى الذي تحدى به البشرية على مدار تاريخها الطويل، وما زال التحدي قائما إلى قيام الساعة. قال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فعجزت البشرية، عجزت البشرية كلها بإنسها وجنها، بشعرائها وعلمائها وخطبائها، عجزت البشرية كلها على أن تأتي بقرآن كقرآن اللطيف الخبير. فخفف الله التحدي فقال: أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. فعجزوا لما كان الأمر شاقا وعسيرا، فخفف الله التحدي إلى أقصى ما يمكن أن يكون عليه التحدي، فقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. فعجزت البشرية كلها على أن تأتي بقرآن كقرآن اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. إنه كتاب الله تعالى، إن فضل القرآن عظيم. وكفاك فخرا وشرفا أيها الموحد أنك إذا عشت مع القرآن فأنت تستمع مباشرة إلى الرحيم الرحمن، يكلمك ربك ويخاطبك مباشرة. فمن قرأ القرآن فإنما يقرأ كلام الله. أيها العبد الفقير، يكلمك الله، يأمرك وينهاك، يخوفك ويراقبك. إن فضل القرآن عظيم. ولكن يبقى السؤال: هل أنزل الله القرآن ليتلى على الأموات في القبور؟ هل أنزل الله القرآن ليحلي النساء به صدورهن في مصاحف صغيرة؟ كلا والله، بل أنزل الله القرآن لنتدبر آياته، لنفهم آياته، لنعمل به حق العمل. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. أيها الموحد، يقول حبيبك صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيها الموحد، أيها المسلم، احرص على تعليم القرآن الكريم، احرص على تعلم القرآن الكريم، احرص على تعليمه لأولادك وإخوانك وأبناء المسلمين، فأنت من خير الأمة إن فعلت ذلك. إنه كتاب الله أيها الأحبة. لا نريد أن ننشئ جيلا حافظا للقرآن فقط، كلا، نريد أن ننشئ جيلا حافظا للقرآن، عاملا بالقرآن، فاهما بالقرآن الكريم، متأدبا بآداب القرآن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض. أسأل الله جل وعلا أن يؤدبنا بالقرآن. اللهم أدبنا بالقرآن وخلقنا بالقرآن. اللهم اجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أشكركم أحبتي في الله على حسن استماعكم لي، كما أعتذر لتقدمي إلى الكلام أمام مشايخنا. أشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحكام دي محفوظة ومعروفة، فلما تفوت قارئ أو واحد بيقرأ بالإجازة ويقول كده أو واحدة تقرأ وتقول كده، خلي بالنا ده دليل على إن الشيخ أو الشيخة اللي أقرأ أو أقرأت مش منتبهة. أخواننا لازم ننتبه لهذه الأمور الدقيقة، وإلا بعد كده أنا هجيب الشيخ أو الشيخة الملاحظات دي لو لقيتها في بعض الممتحنين أو المجازين اللي بيجيني امتحن الإجازة وتفوت الحاجات دي عليه، هجيب الشيخ أو الشيخة وهمتحنه وهشوف كده من غير ما يعرف. لأن إذا كانت الحاجات دي في المعلم والمتعلم أو المتعلمة أو المعلمة تبقى مشكلة، إذا لم يكن الشيخ والشيخة إذا لم يكونوا على دراية بهذه الأحكام تبقى مشكلة، لأن إذا لم تكن على علم أو لم تكن عالما أو متعلما أو معلمة فكيف نصل أو نوصل هذه الأحكام للمتعلمين أو الدارسين أو الدارسات. أمر آخر ولاحظت برضو في بعض الإخوة الممتحنين أنهم بيضيعوا حروف المد الطبيعي، يعني مثلا يقول قالوا وهم، قالوا وهم، ده أنا بضرب مثل قالوا وهم، ما ينفعش قالوا وهم، قالوا وهم في واو مد طبيعي، اللي بيقول قالوا وهم كان هو ضم اللام فقط، وكتير قوي ولاحظت أنا ودي غلط، هذا خطأ. أمر الأخير عدم تسوية المدود، عدم تسوية المدود، يعني أنت بتقرأ بتوسط المد أربع حركات، ما ينفعش أجيب واحد اثنين وواحد ثلاثة وواحد أربعة، ينفع؟ ما ينفعش. واللفظ في نظيره كمثلي، لو أنتوا حافظين أو حافظين بس كلام لكن عمل لا. وشكرا لكم. والآن إن شاء الله هيتم توزيع شهادات التقدير، ويعني كان واجب علينا أن احنا نقدر إدارة المركز، وإدارة المركز ديت منصبة على ثلاث فقط، هو فضيلة الشيخ خالد وهو مش موجود أساسا، نأسف أنه مش موجود عشان ظروف عمله، وفضيلة الشيخ منال اللي هي شيخة النساء، الشيخ خالد هو شيخ رجال، وفي شيخ منال شيخة النساء، وفضيلة الأستاذة منى محمد نايل اللي هي ماسكة الحضانة. فإحنا في شهادات تقدير إن شاء الله، والثالث والمهم جدا الإدارة المالية وفضيلة الأستاذ محسن، وإن شاء الله هنتم توزيع شهادات الإدارة أولا ثم بعد كده باقي الشهادات. الأستاذ خالد مشكورا، الشيخ يجي الشيخ بريم يجي ياخدها مكانه. الأستاذة منال محمد علي، أستاذة منال، أستاذة منال، طب كفاية يعني لما كانت واحدة سقفته كتير والشيخ بلاش التحدي. الأستاذة منى محمد نايل، وزع بس سيارة، سارة طالعة لأمها بس مش طالعة لي. الشيخ إبراهيم عمران ده من المحافظين الممتازين. الله لا النساء بتسقف لك، ده في حاجة إيه الحكومة هنا ولا إيه؟ الشيخة حنان شاكر يا شفاها الله وعافاها، ودي من أفضل الأخوات يعني المدرسات الموجودة عندنا. فالأخت منال مشكورة، أنت خدها معاها تبقى توصلها لك هنا، سبتيجي يا ست الحاج، ده احنا عندي من الاخوات الممتازات المعلمات الممتازات. ما تدريش يا شيخ حنان، تعالي على طول. الشيخة سلوى لو كانت قاعدة ورا تشرفنا لو كانت موجودة، الشيخة سلوى محمد عبد الظاهر. الشيخ الإلهام تجهز نفسها لو سمحت لو كنت موجود. الشيخ الإلهام مش موجودة؟ طيب الشيخ مها؟ الشيخ مها موجودة؟ مها مها قط. الشيخ هدى، هدى الشيخ هدى مش موجودة؟ الشيخ سناء؟ أيوة نعم موجودة. الشيخ هويدة، هويدة نعم عندي سبعة. والشيخة مروة دي من أكفى الناس عندي دي. الشيخة مروة. ودلوقتي هنبدأ في الشيخة مروة، تفضلي جزاك الله خير. الأستاذ محسن السيد عبد الغني ده رئيس الحسابات بالمركز. والأستاذ أحمد عدروس ده المدير الإداري. وطبعا احنا مش هنقدر ننسى الأستاذة وفاء سيد حسن قامت بمجهود كويس في النحو. وهي فين الأستاذة وفاء؟ مشيت ولا ايه؟ قامت مجهود بمشكور يعني عليها يعني ما او ستة يعني جزاء الله خير عنا. طبعا احنا جبنا الاوائل وللأسف الاوائل كلهم بتاع الفرق كلهم طلعوا من البنات والنساء، ولأن الرجال كانت غايبة تقريبا والله أعلم الظروف اللي احنا فيها. وعموما إيمان حمدي معوض دي الأولى امتياز في الفرقة الأولى. إيمان موجودة؟ تفضل. والأولى على الفرقة الثانية هويدة أحمد عبد الرحمن. هويدة، هويدة أحمد عبد الرحمن موجودة؟ تفضلي. الأخت نادية لو موجودة تجهز نفسها وراها على طول. نعم فرقة تانية. الأخت نادية موجودة؟ أنا نادية عطية. طب جهز نفسها. نادية عطية حماد دي الأولى على الفرقة الثالثة. والفرقة الرابعة الأخت نبال محمد دغيدي دي الأولى على الفرقة الرابعة. الأولى على الفرقة الرابعة. هي رحاب موجودة أختك؟ طيب الأخت رحاب لأنها أختها هي الأولى على الفرقة الخامسة. رحاب محمود دغيدي. الأخوة بقى اللي امتحنوا النهاردة إن شاء الله تعالى الأخوات اللي خدوا الشهادات دول مشكورين كده يعدوا على المعلمات كل معلمة تنضيلها عشان هي المشهادة فضيلة الشيخ المعصراوي اللي مضى عليها فقط تعتمدها من الشيخة بتاعتها وتختمها بختمها. الأخ محمد معوض محمد ده اللي امتحنوا اليوم. مجاز اللي امتحنوا اليوم المجازين. الأخ عمار عصام كامل. عمار عبد الرحمن أشرف السيد. عبد الرحمن، عبد الرحمن أشرف السيد مش ولا ايه؟ لا. الأخ رشاد عبد الفتاح عبد الحميد. الأخ رشاد الأصمر أسوان ده معلم مشي. طيب الأخت نادية صديق أحمد دي بسم الله ما شاء الله جاب أحسن رقم ده جاب 92 تقريبا. أخت نادية موجودة ولا مش موجودة؟ نادية، نادية موجودة؟ طيب تفضل. احنا بنشكركم جميعا على تشريفكم لينا وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.